بدايه من التاسي. ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين: امتثال الامر، والثاني الاخلاص لله. وفي جانب الرسول عليه الصلاه والسلام يلاحظ ايش؟ شيئين ايضا، هما الاخلاص في متابعه الرسول، يعني ان لا ياتي بشيء لم يشرح، والثاني نعم اي ان يشعر في نفسه انه فعله لان الرسول فعله، لانه فعل. وبهذا يكون اتى بالركنين الاساسيين في العباده، وهما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يستحضر صار عمله موافق لا متابع. نعم نعم نعم ما في ضابط، كل من مشى على قول. ولكن الصحيح أنه يبين أن النهي للكراهة، لأننا إذا قلنا بهذا حملنا بالنصين جميعا. هذا إذا كان هناك نهي وفعل، ربما يمكن هناك قراءة ما أصبحت شيئا، ربما يكون دلالة على الجواز، ويكون الفعل ناسخ للقول، لكن هذا بعيد. نعم ايش؟ لو فعله لم يكن آية. بين انه ليس للحق التحريم، بل قد يكون واجبا بالنسبه للرسول. لا لانه لبيان الشريعه، ان هذا ليس حراما في الشريعه، بل قد نقول انه في حقه واجب، لان كل ما توقف عليه البلاغ من قول او فعل فهو واجب عليه. نعم لا نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره او واجبا لغيره. نعم لا هو فعل مكروها، لكن هذا المكروه فعله ليبين النهي، ان النهي ليس التحريم، فيكون هذا واجبا من وجه، مكروها من وجه اخر. لا لا لكنه في الحقيقه هل نقول ان ينهى الرسول ان يفعل الان؟ لا ما ينهى، لكن حقيقه الفعل مكروه. بل ايش؟ الكراهه. لا وكثير من العلماء، لكن بس هذه قاعده غير مسلمه، يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس للواجب، كل شيء للاداب ليس للواجب، وكل نهي للاداب ليس بحرام، لكن هذا غير مسلم، يعني في شيء للاداب واجب، لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا، هذا حرام. يحرم من زيارة البيت غير البيت إلا باستئذان، وهو من العذاب. هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الإنسان دائما، لا بد من قراءة. لكن الأصل، هل الأصل في الأوامر الوجوب وفي النواهي التحريم، أو الأصل في الأوامر الاستحباب وفي النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحقق. أما مسألة أن بناخذ كل مسألة بعينها فهذه تحتاج إلى قراءة. قد يوجد في قد يرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس الوجوب، أو على النهي قرائن تدل على أنه ليس التحريم، لكن ما هو الأصل؟ هذا هو محل الخلاف. لأنك إن قلت الأصل في الوجوب في الأوامر الوجوب، وردت عليك أوامر كثيرة جدا ليست الوجوب، لكن قد نقول إن هذه التي الأوامر التي لم تحمل على الوجوب صار فيها إجماع من العلماء، أو فيها قرائن، أو هناك أدلة مثلا أخرى تبين أنها ليست الوجوب. إنها الله أعلم انسى الوقت. نعم والأصل في أوامر الرسول الطاعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.